حمل الموقع الإنترنتي للصحيفة الأمريكية لوس أنجلوس تايمز يوم 20 من هذا الشهر مقالة بعنوان كوريا الشمالية أحدثت قفزة شاملة في البناء ناهيك عن الصناعة النووية، وذكرت فيها أن القائد الأعلى كيم جونغ أون لكوريا الشمالية يجدد في الآونة الأخيرة ملامح المدن حتى وسط العقوبات الدولية، وبفضل قيادته المتحمسة بنيت المرافق الترفيهية الثقافية الراعية لصالح الشعب مثل مدينة الألعاب المائية والملهى وحلبة الإسكي في أرجاء البلاد مع الشوارع الحديثة ومنها شاريو ميري للعلماء، كما بنيت محطة الطيران لمطار بيونغيانغ الدولي بفخامة وفاخرة.